واذكروا أيها المؤمنون إذ يريكم الله المشركين حين التقيتم قليل، وكذلك يقللهم في أعينكم، يقللكم في أعينهم. كلا الطائفتين ترى الطائفة الأخرى قليلا، فلم يفكروا في الرجوع، فجرى قريش على المسلمين وجرى المسلمين على قريش. يا أيها الذين آمنوا إذا واجهتم جماعة من الكفار فاثبتوا واذكروا الله كثيرا وادعوه، هو القادر على نصركم. من فوائد الآيات الغنائم، أرجع الله عز وجل قسمتها إليه. من أسباب النصر، من أسباب النصر تدبير الله للمؤمنين بما يعينهم على النصر والصبر والتثبيت والإكثار من ذكر الله. قضاء الله نافذ وحكمته بالغة، وهي الخير لعباده. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. الزموا طاعة الله وطاعة رسوله في أقوالكم وأفعالكم وجميع أحوالكم، لا تختلفوا في الرأي، فالاختلاف في الرأي سبب لضعفكم. ولا تكونوا مثل المشركين الذين خرجوا من مكة كبرا ومراعاة الناس، يصدون عن سبيل الله. واذكروا أن من نعم الله عليكم أن حسن الشيطان للمشركين أعمالهم فشجعهم على ملاقاة المسلمين، وقال لهم الشيطان لا غالب لكم اليوم وإني ناصركم ومجيركم. فلما التقى الفريقان ولى الشيطان هاربا، تبرع منهم وقال لهم إني أرى الملائكة، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف أن يهلكني الله، أن يهلكني الله. اذكروا كذلك إذ يقول المنافقون وضعفة الإيمان، خدع هؤلاء المسلمين دينهم الذي يعدهم بالنصر على أعدائهم مع قلة العدد، مقابل أعداد كثيرة من المشركين، ولم يدرك هؤلاء أن من يعتمد على الله فإن الله ناصره. ولو تشاهد أيها الرسول الذين كفروا حين تقبض الملائكة أرواحهم وتنتزعها وهم يضربون وجوههم إذا أقبلوا ويضربون أدبارهم إذا ولوا هاربين، يقولون لهم ذوقوا العذاب المحرق. لو شاهدت لشاهدت أمرا عظيما، هذا العذاب المؤلم عند قبض أرواحهم والعذاب المحرق في قبورهم وفي الآخرة. ليس هذا العذاب خاصا بهم، بل هو سنة الله في الكافرين في كل زمن. فقد أصاب آل فرعون والأمم قبلهم ممن كفروا، فأخذهم الله بسبب ذنوبهم أخذ عزيز مقتدر. فوائد الآيات: البطر مرض خطير يعجل في تدمير صاحبه، الصبر يعين على تحمل الشدائد، وللصبر منفعة وهي إعانة الله لمن صبر امتثالا لأمره. وهذا مشاهد في تصرفات الحياة، الصابر عاقبته حسنة، تنازع والاختلاف من أسباب الفشل، الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة العظيمة طبعا من غير طيش. نعم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. ذلك العقاب الشديد بسبب أن الله إذا أنعم على قوم النعمة من عنده لم ينزعها حتى يغيروا ما بأنفسهم من حالها الطيب من الإيمان والاستقامة وشكر النعم إلى حال سيئة من الكفر بالله ومعصيته. شأن هؤلاء الكافرين كشأن غيرهم ممن كفر، مثل آل فرعون كذبوا فأهلكهم الله بالغرق، كانوا ومن كفر قبلهم ظالمين استوجبوا العقوبة. إن الشر من يدب على الأرض هم الذين كفروا، ولو جاءتهم كل آية لا أصروا على الكفر. الذين عقدت معهم العهود والمواثيق كبني قريظة ثم ينقضون ما عهدتهم عليه في كل مرة وهم لا يخافون الله، فلا يوفون بالعهود. ف فإن قابلت هؤلاء الناقضين لعهودهم في الحرب فنكل بهم أشد تنكيل حتى يسمع بهم غيرهم لعلهم يعتبرون بحالهم فيهابونكم. وإن خفت أيها الرسول بأمارة علامة تظهر لك على خيانتهم فأعلمهم بطرح عهدهم حتى يستووا معك في العلم أنت وإياهم سواء أنه لا عهد بيني وبينكم. ظهرت علامات على نقضكم العهد، لا تباغتهم، فهذه خيانة، أعلمهم أنه لا عهد. ولا يظنن الذين كفروا أنهم فاتوا عقاب الله، بل هو مدركهم. وأعدوا أيها المؤمنون ما قدرتم على إعداده من العدد والعدة كالرمي، أعدوا ما حبستم من الخيل، تخوفون الله، تخوفون أعداء الله وأعداءكم الذين يتربصون بكم الدوائر، فلابد من إعداد العدة. وما تنفقوا من مال قل أو كثر يخلفه الله، يعطيكم ثواب، يعطيكم ثوابه كاملا. إن مالوا إلى الصلح، كفار هؤلاء إن مالوا إلى الصلح، فكذلك أيها الرسل مل إلى الصلح، اقبله واعتمد على الله وثق به فلن يخذلك. من فوائد الآيات، من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصي أنها سبب لازدجار من يعمل بالمعاصي، كما أنها سبب لازدجار من لم يعمل بها، فهي زاجرة لمن عمل وزاجرة لمن لم يعمل. من أخلاق المؤمنين الوفاء بالعهد إلا إن وجد الخيانة منهم، يجب على المسلمين الاستعداد بكل ما يحقق إرهاب العدو، جواز السلم مع العدو. نعم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. إن قصدوا بميلهم للصلح مخادعتك استعدوا لقتالك، فإن الله كافيك مكره. وجمع رب العزة بين قلوب المؤمنين، رب العزة قواك بالأنصار والمهاجرين، جمع بين قلوب المؤمنين بعد أن كانت متفرقة. يا أيها النبي إن الله كافيك شر أعدائك وكافي المؤمنين معك فثق بالله. يا أيها النبي حث المؤمنين على القتال وحضهم عليه بما يقوي عزائمهم، إن يكن منهم 20 صابرون يغلبهم 200. ثم نسخ رب العزة ذلك، فالمئة تقابل 200، الألف يقابل 2000، لأن الله عز وجل عالم من ضعفكم فخفف عنكم. ما ينبغي لنبي أن يكون له أسرى من الكفار حتى يكثر القتل فيهم ليدخل الرعب في قلوبهم حتى لا يعودوا. تريدون باتخاذ أسرى بدر أخذ الفداء، والله يريد الآخرة التي تنال بنصر الدين وإعزازه. لولا كتاب من الله سبق به قضاؤه أنه أحل لكم الغنائم وأباح لكم فداء الأسرى لأصابكم عذاب شديد بسبب ما أخذتم الغنيمة والفداء. قبل نزول وحي من الله بإباحة ذلك، فكلوا أيها المؤمنون مما أخذتم من الغنيمة فهو حلال لكم، واتقوا الله. من فوائد الآيات، في الآيات وعد من الله لعباده بالكفاية والنصر، الثبات أمام العدو فرض على المسلمين لا اختيار لهم فيه، ما لم يحدث ما يرخص لهم بخلافه. الله يحب لعباده معالي الأمور، يكره منهم سفسافها، لذلك حثهم على طلب الآخرة الأجر الباقي. مفاداة الأسرى أو المن عليهم بإطلاق سراحهم لا يكون إلا بعد توافر الغلبة والسلطان على الأعداء وإظهار هيبة الدولة المسلمة. نعم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم الله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. يا أيها النبي قل لمن وقع في أيديكم من أسرى المشركين إن يعلم الله في قلوبكم قصد الخير وصلاح النية يعطيكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء فلا تحزنوا، فالله يغفر لكم ذنوبكم لمن تاب من عباده. وقد تحقق وعد الله للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ممن أسلم. وإن يقصد خيانتك بما يظهرون لك من القول فقد خانوا الله من قبل وقد نصرك الله عليهم. إن الذين آمنوا وصدقوا رسولهم وعملوا بشرعه وهاجروا من بلد الكفر وجاهدوا إلى بلد الإسلام هاجروا أو إلى مكان يعبدون الله فيه آمنين وجاهدوا ببذل أموالهم وبذل أنفسهم لإعلاء كلمة الله أولئك المهاجرون. والذين نصروهم من أهل الدار بعضهم أولياء بعض في النصرة والمعونة. والذين آمنوا ولم يهاجروا ليس عليكم أن تنصروهم وتحموهم حتى يهاجروا في سبيل الله. وإن ظلمهم الكفار فطلبوا منكم النصر فانصروهم على عدوهم إلا إذا كان بينكم وبين عدوهم عهد لم ينقضوه. والذين كفروا بالله يجمعهم الكفر فيناصر بعضهم بعضا فلا يواليهم مؤمن إن لم توالوا المؤمنين وتعادوا الكافرين تكون فتنة للمؤمنين حيث لم يجدوا من يناصرهم من إخوانهم في الدين يكون فساد في الأرض بالصد عن سبيل الله. والذين آمنوا وهاجروا والذين آووا المهاجرين أولئك هم المتصفون بصفة الإيمان حقا جزاهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد إيمان السابقين إلى الإسلام وهاجروا وجاهدوا أولئك منكم لهم ما لكم من الحقوق وعليهم ما عليكم من الواجبات. وأصحاب القرابة في حكم الله بعضهم أولى ببعض في الإرث كانوا يتوارثون بالهجرة والإيمان لا نسخ ذلك. فوائد الآيات: يجب على المؤمنين ترغيب الأسرى في الإيمان. تضمنت الآيات بشارة للمؤمنين باستمرار النصر ما داموا آخذين بأسباب النصر المادية والمعنوية. إن المسلمين إذا لم يكونوا يدا واحدة لم تظهر شوكتهم يحدث فساد. فضيلة الوفاء بالعهود والمواثيق. نعم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. من مقاصد الصورة البراءة من المشركين والمنافقين وجهادهم وفتح باب التوبة للتائبين. هذه براءة من الله ومن رسوله. وإعلان بنهاية العهود التي عاهدتم عليه المشركين في جزيرة العرب. فسيروا أيها المشركون في الأرض مدة 4 أشهر آمنين، تسمى أشهر التسيير، ولا عهد لكم بعدها، وأيقنوا أنكم لن تفلتون عذاب الله إن استمررتم على كفركم، وأيقنوا أن الله مذل للكافرين بالقتل والأسف وبدخول النار يوم القيامة. ويشمل هذا الحكم من نقض عهده، من كان عهده مطلقا غير مؤقت، أما من له عهد مؤقت ولو كان أكثر من 4 أشهر فإنه يتم له عهده. وإعلام من الله وإعلام من رسوله إلى جميع الناس يوم النحر أن الله بريء من المشركين، وأن رسوله بريء كذلك منهم. فإن تبتم فتوبتكم خير لكم، وإن أعرضتم فاعلموا أنكم لن تفوتوا الله، لن تفلتوا عقابه. أخبرهم بما يسوءهم يوم القيامة، إلا الذين عاهدتم من المشركين ووفوا بعهدكم ولم ينقصوا منه شيئا فهم مستثنون من الحكم السابق، فأكملوا لهم الوفاء بعهدهم حتى تنقضي مدته. إن الله يحب من امتثل أوامره، ومنها الوفاء بالعهد واجتناب نواهيه، ومنها الخيانة. إذا انتهت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث لقيتموهم وحاصروهم في معاقلهم، فإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وأعطوا الزكاة فقد أصبحوا إخوانكم، اتركوا قتالهم. وإن دخل أحد المشركين من المحاربين مباح الدم والمال وطلب جوارك فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن، ثم أوصله إلى مكان يأمن فيه. ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون حقائق هذا الدين، فإذا علموها من سماع قراءة القرآن ربما اهتدوا. من فوائد الآيات، فالآيات دليل واضح على حرص الإسلام على تسوية العلاقات الخارجية مع الأعداء على أساس السلم والأمن والتفاهم. الإسلام يقدر العهود ويوجب الوفاء بها ويجعل حفظها نابعا من الإيمان وملازما للتقوى. أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دليل على الإسلام، وأنهما يعصمان الدم والمال، يوجبان لمن يؤديهما حقوق المسلمين، إلا إذا فعل ما يوجب القتل، من قتل النفس، الزنا للمحصن، الردة، مشروعية الأمان للحرب ليسمع ما يدل على صحة الإسلام. نعم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله،

ينصركم ويبرئ داء صدور قوم مؤمنين لم يشهدوا القتال بما حصل لعدوه من الهزيمة، يبعد الغيظ عن قلوب عباد المؤمنين، وإن تابوا كما وقع من بعض أهل مكة يوم الفتح فالله يتوب عليهم. أظننتم أيها المؤمنون أن يترككم الله دون ابتلاء؟ فالابتلاء سنة، ليعلم الله عز وجل علما ظاهرا المخلص والذين لم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين بطانة من الكفار يوالونهم. ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله بالعبادة وهم مقرون على أنفسهم بالكفر، إنما يستحق عمارة مساجد من آمن بالله وأقام الصلاة وأعطى الزكاة ولم يخف إلا الله، فهؤلاء يرجى أن يكونوا مهتدين. أجعلتم أيها المشركون القائمين على سقاية الحاج وعمارة المسجد، أجعلتم مثل من آمن بالله ولم يشرك وجاهد بنفسه وماله لتكون كلمة الله هي العليا؟ أجعلتموهم سواء في الفضل؟ هذا مشرك، وإن كان يسقي الحجيج ويدعي أنه يعمر مساجد، كيف يساوي من آمن بالله وجاهد في سبيله؟ الذين جمعوا بين الإيمان والهجرة والجهاد أعظم. من فوائد الآيات، في الآيات دلالة على محبة الله لعباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم، حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم. شرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم، وهو تمييز الصادقين من الكاذبين. عمار المساجد الحقيقيون هم من وصفوا بالإيمان الصادق. الجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد بدرجات كثيرة، لأن الإيمان أصل الدين. الجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، لأن الإيمان أصل الدين، وما الجهاد ذروة سلام الدين. نعم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. يخبرهم الله بما يسرهم من رحمته ورضوانه فلا يسقط عليهم أبدا، ماكثين في الجنان. يا أيها الذين آمنوا لا تصيروا آباءكم وإخوانكم أصفياء توالونهم بإفشاء أسرار المؤمنين. إن آثروا الكفر على الإيمان، من يصيرهم أولياء فقد عصى الله وظلم نفسه. قل أيها الرسول إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأقرباؤكم وأموالكم التي اكتسبتموها وتجارتكم وبيوتكم إن كان كل هؤلاء أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله فانتظروا ما ينزله الله بكم من العقاب. لقد نصركم على عدوكم في غزوات كثيرة على قلة عددكم وضعف عدتكم حين توكلتم على الله وأخذتم بالأسباب ولم تعجبوا بكثرتكم. ونصركم يوم حنين حين أعجبتكم كثرتكم فقلتم لن نغلب اليوم من قلة فلم تنفعكم كثرتكم فتغلب عليكم عدوكم وضاقت عليكم الأرض على سعتها ثم وليتم عن أعدائكم ثم أنزل الله الطمأنينة على رسوله وأنزلها على المؤمنين فثبتوا للقتال وأنزل ملائكة وعذب الكفار بالأسر والقتل. من فوائد الآيات مراتب فضل المجاهدين كثيرة فهم أعظم درجة عند الله من كل ذي درجة. في الآيات أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وتقديم هذه المحبة على محبة كل شيء. تخصيص يوم حنين بالذكر لما فيه من العبرة، فضل نزول السكينة، فسكينة الرسول صلى الله عليه وسلم سكينة اطمئنان على المسلمين الذي معه وثقة بالنصر، وسكينة المؤمنين سكينة ثبات وشجاعة بعد الجزع والخوف. نعم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينوا دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قلت ولا يدينون ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يطاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ثم إن من تاب من كفره فإن الله يتوب عليه. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس لما فيه من الكفر والظلم والأخلاق الذميمة والعادات السيئة فلا يدخل الحرم المكي ومن ضمنه المسجد الحرام ولو كانوا حجاجا أو معتمرين بعد سنة 9 للهجرة. وإن خفتم فقرا أيها المؤمنون بسبب انقطاع ما كانوا يجلبون من الأطعمة والتجارات فإن الله سيكفيكم من فضله إن شاء. قاتلوا الكافرين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يجتنبون ما حرمه الله من الميتة ولحم الخنزير والخمر والربا ولا يخضعون لما شرعه الله من اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية بأيديهم أذلاء مقهورين. إن كل من اليهود والنصارى مشركون. فاليهود أشركوا دعوا أن عزيرا ابن الله والنصارى دعوا أن المسيح ابن الله. هذا القول الذي افتروه قالوه بأفواههم دون حجة، وهم يشابهون المشركين، يشابهون قول المشركين الذين قالوا أن الملائكة بنات الله، قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك. جعل اليهود علماءهم والنصارى عبادهم أربابا من دون الله، يحلون لهم ما حرمه الله عليهم، يحرمون ما أحله الله لهم. وجعل النصارى المسيح إلها مع الله، وما أمر الله علماء اليهود وعباد النصارى، وما أمر عزيرا وعيسى إلا أن يعبدوه وحده. من فوائد الآيات، فالآيات دليل على أن من تعلق، على أن تعلق القلب بأسباب الرزق جائز ولا ينافي التوكل. في الآيات دليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد وإنما هو فضل من الله. الجزية واحد من خيارات ثلاثة يعرضها الإسلام على الأعداء، يقصد منها أن يكون الأمر كله للمسلمين بنزع شوكة الكافرين. في اليهود خبث من الخبث والشر ما وصله إلى أن تجروا على الله وتنقصوا من عظمته. نعم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. يريد هؤلاء الكفار وغيرهم ممن هم على ملة من الكفر افتراءاتهم أن يقضوا على الإسلام، ورب العزة كتب أنه يكمل دينه ويظهره ويعليه، والله سبحانه هو الذي أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي هو هدى للناس بدين الحق ليعليه الحجج والبراهين والأحكام على الأديان ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من علماء اليهود عباد النصارى ليأخذون أموال الناس بغير حق كالرشوة، يمنعون الناس من الدخول في الدين، والذين يجمعون الذهب والفضة ولا يؤدون زكاتها أخبرهم بما يسوءهم يوم القيامة، توقد ما جمعوه. يوقد عليهم في نار جهنم، يوضع على جباههم وعلى جنوبهم وعلى ظهورهم، يوبخون، يقال لهم هذه هي أموالكم التي كنستم. إن عدد شهور السنة في حكم الله وقضائه 12 شهرا فيما أثبته الله في اللوح المحفوظ. من هذه الأشهر أربعة أشهر حرم الله فيهن القتال، ثلاثة سبت وواحد فرد، رجب ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. فلا تظلموا في هذه الأشهر الحرم بقاع القتال فيها، وقاتلوا المشركين جميعا كما أنهم يقاتلونكم جميعا. فوائد الآيات: دين الله ظاهر ومنصور، تحريم أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله، تحريم اكتناز المال دون إنفاقه في سبيل الله، الحرص على تقوى الله في السر والعلن خصوصا عند قتال الكفار. نعم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إن التأخير لحرمة شهر محرم إلى شهر غير محرم كما كان يفعله العرب في الجاهلية زيادة في الكفر على كفرهم، تبع لأهوائهم، يقولون هذا شهر محرم، هذا شهر فلاني شهر غير محرم، ثم يجعلون شهر محرم شهر آخر لكي تتفق الأشهر تكون 12. يا أيها الذين آمنوا إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم تباطأتم أرضيتم بمتاع الدنيا الزائل، فهو متاع حقير أمام الآخرة. إن لم تخرجوا للجهاد في سبيل الله يعاقبكم الله بالقهر، استبدل قوما مطيعين غيركم ولا تضره شيئا لأنه هو الغني وأنتم الفقراء. إن لم تنصروا رسول الله فقد نصره الله دون أن تكونوا معه حين أخرجه المشركون هو وأبا بكر رضي الله عنه لا ثالث لهم، حين كان في غار ثور مستخفيين من الكفار، حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله الطمأنينة على قلب رسوله وأنزل عليه جنودا وهم الملائكة يؤيدونه وصير كلمة المشركين السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز في ذاته وقهره وملكه لا يغالب أحد، حكيم في تدبيره وقدره وشرعه. فوائد الآيات: العادات المخالفة للشرع بالاستمرار عليها دون ما إنكار لها يزول قبحها من النفوس وربما يظن أنها عادات حسنة. عدم النفير من كبائر الذنوب في حال الاستنفار، فضيلة السكينة، وأن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين وخاصة عند الخوف على فوات مصلحة عامة. نعم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. سيروا للجهاد في سبيل الله في العسر واليسر شبابا وشيوخا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. فالجهاد أكثر نفعا في الحياة الدنيا والآخرة من القعود. لو كان ما تدعون إليه الذين استأذنوك لو كان ما تدعون إليه الذين استأذنوك من المنافقين غنيمة سهلة سفر لا مشقة فيه لاتبعوك، لكن بعدت عليهم مسافة. وسيحلف هؤلاء من المنافقين لو استطعنا الخروج إلى الجهاد لخرجنا. كذب. عفى الله عنك اجتهادك في الإذن لهم في التخلف، لما سمحت لهم حتى يتضح لك الصادقون في أعذارهم والكاذبون فتأذن للصادقين. ليس من شأن المؤمنين أن يطلبوا الإذن في التخلف عن الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، بل شأنهم أن ينفروا متى استنفروا، والله عليم بالمتقين. لا يستأذنونك إلا أهل الأعذار. إن الذين يطلبون الإذن هم المنافقون، أصاب قلوبهم الشك، ولو كانوا صادقين لا عدوا تأهبوا للجهاد، لكن أبغض الله خروجهم. ولما كان تخلف هؤلاء يحزن بعض المؤمنين طمأنهم الله بأن خروجهم أكثر ضرر، فقال من الخير أن لا يخرج هؤلاء المنافقون، لو خرجوا ما زادوكم إلا فسادا، تخذيل، إلقاء شبه، نشر النميمة لتفريقكم، وفيكم من يسمع لترويجهم الكذب. من فوائد الآيات وجوب الجهاد بالنفس والمال كلما دعت الحاجة. الأيمان الكاذبة توجب الهلاك. وجوب الاحتراز من العجلة، وجوب التثبت والتأني دون الاغترار بظواهر الأمور. من عناية الله بالمؤمنين تثبيطه رب العزة للمنافقين. نعم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لقد حرص هؤلاء المنافقون على الإفساد بتفريق كلمة المؤمنين وتشتيت شملهم من قبل غزوة تبوك، ونوعوا وصرفوا لك أيها الرسول الأمور تدبير الحيل لعل حيلهم تؤثر في عزمك حتى جاء نصر الله وأعز الله دينهم وهم كارهون. ومن المنافقين من يعتذر إليك بالأعذار مختلفة، يقول إذن لي في التخلف، أخاف فتنة نساء العدو الروم، وفتنة النفاق أعظم مما زعموا. فتنة التخلف إن نالتكم نعمة من نصر أو غنيمة كرهوا ذلك، إن حصل مصيبة من شدة أو انتصار عدو يقولون قد احتطنا لأنفسنا. قل لهم لن ينالنا إلا ما كتبه الله لنا، هو ملجأنا متوكلون عليه. قل هل تنتظرون أن يقع لنا إلا النصر أو الشهادة؟ ونحن ننتظر أن ينزل بكم عذاب من عنده أو يعذبكم بأيدينا بقتلكم وأسركم إذا أذن لنا. قل بذلوا ما تبذلون من أموالكم طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، لأنهم كفروا بالله وهم ينفقون عن إكراه، يصلون عن كسل وتثاقل، لا يرجون ثوابا. من فوائد الآيات دأب المنافقين السعي إلى إلحاق الأذى بالمسلمين عن طريق الدسائس والتجسس، تخلف عن الجهاد مفسدة كبرى. في الآيات تعليم للمسلمين ألا يحزنوا لما يصيبهم لئلا يضعفوا. من علامات ضعف الإيمان قلة التقوى، التكاسل عن أداء الصلاة والإنفاق عن غير الرضا. نعم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فلا تعجبك أيها الرسول أموال المنافقين ولا أولادهم، لا تستحسنها فعاقبتها سيئة، اجعلها عذابا عليهم بالكد والتعب لتحصيلهم وما ينزل من مصائب فيها إلى أن يخرج الله أرواحهم حال كفرهم، يعذبون بالخلود في الدرك الأسفل. يقسم المنافقون إنهم لمن جملتكم وهم ليسوا منكم، لكن إنهم قوم يخافون القتل والسبي، لو يجد هؤلاء المنافقون ملجأ من حصن أو كهف في جبل نفق لالتجأوا إليه خوفا. من المنافقين من يعيبك، من يعيبك في قسمة الصدقات عندما لا ينالون منها ما يريدون، إن أعطيتهم رضوا وإن لم تعطيهم أظهر التذمر. لو أن هؤلاء رضوا بما فرضه الله لهم وقالوا كافينا الله، سيعطينا الله من فضله ما شاء وسيعطينا رسوله مما أعطاه الله، إنا إلى الله وحده راغبون أن يعطينا من فضله، لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم من عيبك إنما لما عابوه صلى الله عليه وسلم قال الله له إنما الزكوات الواجبة يجب أن تصرف للفقراء والمساكين للسعاة للمؤلفة قلوبهم لا رقاء تصرف في المجاهدين للمسافر ابن السبيل فريضة من الله والله عليم بمصالح عباده حكيم في تدبيره وشرعه. من المنافقين من يؤذون رسول الله بالكلام يقولون لما شاهدوا حلمه هو أذن يسمع كل شيء يصدق كل شيء لا يميز بين الحق والباطل قل إن الرسول لا يسمع إلا الخير يصدق بالله يصدق ما يخبر به ما يخبر به المؤمنون الصادقون يرحمهم هو رحمة. من فوائد الآيات الأموال والأولاد قد تكون سببا للعذاب في الدنيا قد تكون سببا للعذاب الآخرة فلا بد من التعامل بما يرضي الله فيها. توزيع الزكاة موكول لاجتهاد ولاة الأمور يضعونها على حسب حاجة الأصناف وسعة الأموال وسعة الأموال. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق برسالته كفر ينبغي العبد أن يكون أذن خير لا أذن شر. نعم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. يقصد المنافقون بالله لكم أنهم لم يقولوا شيئا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ليرضوكم والله ورسوله أولى بالإرضاء بالإيمان والعمل الصالح. ألم يعلم هؤلاء المنافقون أنهم بعملهم هذا معادون لله ولرسوله ومن يعاديهم جزاؤه جهنم الهوان والذل الكبير. يخاف المنافقون أن ينزل الله على رسوله سورة تطلع المؤمنين على ما يضمرونهم. قل أيها الرسول استمروا على سخريتكم فالله مخرج ما تخافون بإنزال سورة. ولئن سألت أيها الرسول المنافقين أما قالوا من الطعن والسب سب المؤمنين يقولون نمزح أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا بالأعذار الكاذبة فقد أظهرتم الكفر باستهزائكم. إن تجاوز عن فريق منكم لتركه النفاق وتوبته نعذب فريقا منكم إصرارهم على النفاق. المنافقون رجال ونساء متفقون في أحوال النفاق وهم على النقيض من المؤمنين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويبخلون بأموالهم. وعد الله المنافقين والكفار أن يدخلهم نار جهنم. من فوائد الآيات قبائح المنافقين كثيرة

من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يا أيها الرسول جاهد الكفار قتالهم بالسيف وجاهد المنافقين باللسان والحجة واشتد على الفريقين. يحلف المنافقون كاذبين ما قالوا ما بلغك عنهم من السب، ولقد قالوا ما بلغك عنهم مما يكفرهم وأظهروا الكفر بعد إظهار الإيمان، ولقد هموا بما لم يظفروا به من الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما اعترضوا على العقبة أرادوا أن يسقطوه من أعلى العقبة، وما أنكروا شيئا إلا شيئا لا ينكر، وهو أن الله تفضل عليهم بإغنائهم، فإن يتوبوا من نفاقهم تكن توبتهم خير لهم من البقاء عليه، وإن يتولوا لهم العذاب الموجع في الدنيا بالقتل والأسر وعذاب الآخرة. من المنافقين من عهد الله قائلا لئن أعطانا الله من فضله لنصدقن، فلما أعطاهم لم يفوا، فجعل عاقبتهم نفاقا ثابتا في قلوبهم إلى يوم القيامة عقابا لهم على إخلافهم. ألم يعلم المنافقون أن الله يعلم ما يخفون من الكيد؟ الذين يعيبون المتطوعين من المؤمنين ببذل الصدقات اليسيرة، الذين لا يجدون إلا شيئا قليلا يسخرون منهم، يقولون ماذا تجدي صدقتهم، سخر الله منهم. من فوائد الآيات سخر الله منهم جزاء على سخريتهم، من فوائد الآيات وجوب جهاد الكفار والمنافقين، الكفار باليد سائر أنواع الأسلحة وجهاد المنافقين بالحجة واللسان. المنافقون من شر الناس لأنهم غادرون يقابلون الإحسان بالإساءة. في الآيات دلالة على أن نقض العهد يورث النفاق، في الآيات ثناء على قوة البدن والعمل وأنها تقوم مقام المال، هذا أصل عظيم في اعتبار أصول الثروة العامة والتنويه بشأن العامل، ما عنده إلا قليل فرب العزة دافع عنه. نعم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. أطلب أيها الرسول المغفرة لهم أو لا تطلبها لهم، فإن طلبتها 70 مرة فلن تصل إليهم لأنهم كافرون. فرح المتخلفون من المنافقين عن غزوة تبوك بقعودهم، كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، قالوا مثبطين لإخوانهم من المنافقين لا تسيروا في الحرب، كانت في زمن الحرب غزوة تبوك، قل لهم نار جهنم أشد حر أشد حرا. فليضحك هؤلاء المنافقون متخلفون عن الجهاد قليلا في حياتهم الدنيا الفانية، وليبكوا كثيرا في حياتهم الآخرة، فإن أعادك الله إلى فريق من هؤلاء المنافقين فطلبوا منك الإذن، ثابت على نفاقه، طلبوا منك الإذن بالخروج معك في غزوة أخرى، فقل لهم لن تخرجوا أبدا، عقوبة لكم، وحذر من المفاسد مترتبة على وجودكم، فقد رضيتم بالقعود والتخلف في غزوة تبوك، فاقعدوا مع المتخلفين من المرضى والنساء والصبيان، ولا تصلي على أحد مات منهم من المنافقين أبدا، ولا تقم على قبره للدعاء بالمغفرة لأنهم كفروا، ولا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين، ولا تعجبك أولادهم، إنما يريد الله، ولا تعجبك أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم في الحياة الدنيا بما يعانونه من المشاق في سبيلها كد، وما يصابون به من مصائب فيها، وأن تخرج أرواحهم وهم على كفرهم. وإذا أنزل الله سورة على نبيه متضمن الأمر بالإيمان والجهاد، طلب الإذن في التخلف عنك أصحاب الغنى واليسار منهم. من فوائد الآيات: الكافر لا ينفع الاستغفار ولا العمل ما دام كافرا. الآيات تدل على قصر نظر الإنسان، ينظر غالبا إلى الحال والوقت، لا ينظر إلى المستقبل وما يتمحض عنه من أحداث. تهاون بالطاعة إذا حضر وقتها سبب لعقوبة الله وتثبيطه. في الآيات دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين وزيارة قبورهم والدعاء لهم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رضوا بأن يكونوا مع الخوارف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوارف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. رضي هؤلاء المنافقون لأنفسهم الذلة والمهانة، حتى رضوا أن يتخلفوا مع أصحاب الأعذار، وختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم ونفاقهم، فهم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم. أما الرسول والمؤمنون فلم يتخلفوا عن الجهاد، إنما جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، كان جزاؤهم عند الله حصول المنافع الدنيوية كالنصر والغنائم، حصول المنافع الأخروية، دخول الجنات، فوز برضوان الله، هيأ الله عز وجل لهم جنات تجري من تحت الأنهار. وجاء قوم من أعراب المدينة ومن حولها يعتذرون إلى رسول الله ليأذن لهم في التخلف، وتخلف قوم آخرون لم يعتذروا أصلا لعدم تصديقهم للنبي لعدم إيمانهم بوعد الله، سينال هؤلاء بسبب كفرهم عذاب مؤلم ليس على النساء والصبيان والمرضى والعجزة والعمي والفقراء الذين لا يجدون ما ينفقونه من المال يتجهزوا به، ليس على هؤلاء جميعا إثم في التخلف عن الخروج، لأن عذارهم قائمة إذا أخلصوا لله ورسوله وعملوا بشرعه. ليس على المحسنين من أصحاب هذه الأعذار طريق لإيقاع العقاب عليهم، والله غفور لذنوب المحسنين رحيم بهم، ولا إثم كذلك على المتخلفين عنك الذين إذا جاءوك أيها الرسول يطلبون منك ما تحملهم عليه، قلت لهم لا أجد ما أحملكم عليه من الدواء، أدبروا عنك وأعينهم تسيل من الدمع أسفا على أنه لم يجدوا ما ينفقون. لما بين أن لا طريق لعقوبة أهل الأعذار ذكر من يستحق العقوبة والمؤاخذة، فقال إنما الطريق العقوبة والمؤاخذة على أولئك الذين يطلبون منك أيها الرسول الإذن في التخلف وهم قادرون عليه، رضوا لأنفسهم الذلة والهون بأن يبقوا مع الخوالف وختم على قلوبهم، فلا تتأثر بموعظة وهم بسبب هذا الختم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم. من فوائد الآيات مجاهدون سيحصلون الخيرات في الدنيا، وإن فاتهم هذا فلهم الفوز بالجنة والنجاة من العذاب. الأصل أن المحسن إلى الناس تكرما منه لا يؤاخذ إن وقع منه تقصير، أن من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة سعي فيما يقدر عليه ثم لم يقدر فإنه ينزل منزلة الفاعل له. الإسلام دين عدل ومنطق، لذلك أوجب العقوبة والمأثم على المنافقين المستأذنين وهم أغنياء ذو قدرة على الجهاد بالمال والنفس. دين عدل ومنطق، نبحث كلمة منطق هل يجوز نقول، يعني يقصدون أن العقل الذي لم تنتكس فطرته، العقل السليم، فالإسلام دين عادل، ربما هذا مقصوده بالمنطق. نعم، توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.